بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو المجلس 26 والذي نستكمل فيه التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وقد توقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله عن العرش، قال: وهو مستغن سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. حيث تحدثنا عن الإيمان بالعرش، وأنه سقف المخلوقات، وأن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، وذكر ذلك في 7 مواطن، وتكلمنا عن معناه، وذكر الأقوال التي قيلت فيه. فالآن المؤلف رحمه الله يستطرد في بيان بعض الأمور التي شغب بها بعض المتكلمين، فهو يرد عليهم رحمه الله، ويبين أن استواء الرحمن تبارك وتعالى على العرش ليس لحاجته إليه، فإن الله عز وجل غني عن العالمين، هو سبحانه غني عن العرش وعن المخلوقات بأسرها، لأنه هو خالقها، بل هي مفتقرة إليه ومحتاجة إليه، ولا قوام لها إلا به سبحانه وتعالى. وسنأتي على كلامه بإذن الله تعالى مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من ذلك. قال الطحاوي رحمه الله قوله: قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل قال: بل له في ذلك حكمة اقتضته. ثم قال رحمه الله: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به. السافل هنا هو العرش، والله جل وعلا هو العلي الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات، فهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق بجميع أنواعه. فهنا يقول: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا العالي محيطا به حاملا له. هذه 3 لوازم ذكرها الآن، هي لازمة في حق المخلوقات، في حق المخلوقات تحصل، وأيضا قد لا تلزم، لكن هي أيضا في حق المخلوق مع المخلوق، أما المخلوق مع الخالق فلا، ليست لازمة. فلا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، فالله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وليست مخلوقاته حاوية له جل وعلا، بل هو الذي خلق الخليقة. الأرض والسماوات بالنسبة للكرسي كالفلاه، كالخردلة التي تلقى في الفلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والله جل وعلا فوق عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، فهو عظيم سبحانه وتعالى، لا يحيط بعظمته شيء. فإذا يقول رحمه الله: لا يلزم، يقول كون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، هذا اللازم الذي يتوهمه المبطلون غير لازم. أيضا قال: محيطا به، يعني لا يلزم أن يكون السافل محيط بالعالي، لأن المنحرفين من المتكلمين ظنوا أن إذا قلنا إن الله جل وعلا مستوى على عرشه أن العرش محيط بالرب تبارك وتعالى، وهذا باطل، فإن الله عز وجل محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء جل وعلا. وأيضا من اللوازم أن يكون اللوازم الفاسدة التي استلزم التي ظنوها لازما وهي ليست كذلك، أنهم ظنوا أن يكون السافل حاملا للعالي، وهذا ليس بصحيح فلا يلزم. هذه اللوازم في بعض المخلوقات مع بعضها لا تلزم، في بعض المخلوقات مع بعضها لا تلزم، فكيف ولله المثل الأعلى إذا قيلت في حق الخالق. قال رحمه الله: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. ثم ضرب على ذلك المثال الذي يشاهده كل أحد، قال: فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه هو سبحانه وتعالى عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. فإذا هذه الأشياء التي يتوهم أنها تلزم إذا قلنا أن الرحمن على العرش استوى لوازم باطلة، هذه لوازم باطلة ولا يجوز أن تدعى، لأنها لوازم لا صحة لها، وشواهد ذلك كما قلت كثيرة. فذكر هنا المؤلف مثال: السماء فوق الأرض ومع ذلك الأرض ليست حاوية للسماء وليست حاملة للسماء وليست حاصرة لها ولا ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: ونفات العلوي أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، يعني ساروا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني يقصد رحمه الله بأن الكيف مجهول أي أنه غير معقول، ليس معلوما لنا فلا نعلم الكيفية، أما صفة الاستواء معناها معنى كلمة الاستواء وهي العلو والارتفاع هذا معلوم عند لغة في لغة العرب، لكن كيفية استواء الرب تبارك وتعالى هذا غير معلوم لأننا لم ندركه. وقال رحمه الله: ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر عن أم سلمة لا يصح مرفوعا وكذلك موقوفا، لكن بعضهم صححه موقوفا. فالمقصود أن أهل التعطيل كما قال رحمه الله لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل. ودائما كما ذكرنا مرارا في دروس سابقة أن مشكلة أهل البدعة أنهم أولا ينقدح في أذهانهم التمثيل، فيشبهون الله بخلقه ويقيسون الله بخلقه، فإذا قاسوا الله بخلقه وشبهوه بخلقه أرادوا أن يفروا من هذا المأزق والضلال الذي هم توهموه وهو لا وجود له، فالله ليس كمثله شيء، هم توهموا المشابهة والمماثلة للمخلوقين فيهربون منها إلى التعطيل فيقعون فيما هو أشر، فينكرون الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه. فإذا عندنا أهل التعطيل وعندنا المفوضة، لأن هنا رحمه الله لما قال كيف استوى ماذا قال الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن هناك أناس من أهل التفويض يقولون نفوض المعاني، لا نقول إن معنى الاستواء معلوم، نحن لا نعرف معناه، نقول الله عز وجل مستوى على عرشه لكن لا ندري ما معناه، ونقول هذا كلام باطل، فإننا نعلم معاني صفات الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل وهو السميع العليم، فالله يسمع ويعلم، وهو وكان بالمؤمنين رحيما، فالله عز وجل يرحم عباده المؤمنين. إذن معاني الصفات معلومة وليست طلاسم لا تفهم، هذا كلام المفوضة، يقولون أننا نفوض معاني الأسماء والصفات لأننا لا نعلمها فنفوضها إلى الله. نقول هذه هي ليست طلاسم، ليست كلمات لا تفهم، هي كلام مفهوم، الله أنزله في كتابه بلسان عربي مبين، فإذا هي معلومة المعاني، ولكن كنهها وكيفية هذه الصفات ليست معلومة لنا، ليست معلومة لنا. وهذا يعني الأمر الكيفيات لا تعلم إلا إذا شاهد الإنسان رأى الشيء علم كيفيته، أو إذا جاءه بالخبر الصادق الصحيح وفي أن الكيفية كذا وكذا وكذا، وهذا لم يحصل، فإن الله جل وعلا أخبرنا بأسمائه وصفاته فمعانيها معلومة، لكن كيفيات صفات الباري لا نعلمها، لذلك فالكيف غير معقول المعنى بهذا الاعتبار. وأما أهل التعطيل فكما ذكرنا أنهم يفرون، يقعون في التمثيل فيشبهون الله بخلقه، ثم يتوهمون أن إثبات الصفات تجسيم، أنه يؤدي إلى التجسيم، فيقولون إذا نهرب من التجسيم الذي ادعوه، ويهربون إلى التعطيل، وبالتالي فيكون وقعوا في هذه البلايا، وقعوا في تمثيل الله وتشبيهه بخلقه، ثم بعد ذلك هربوا من ذلك إلى التعطيل، تعطيل صفات الباري عن مدلولها وعن ثبوتها لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله، قال الشارح: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، قال وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها يعني محيط بكل شيء وفوقه، يعني وفوق كل شيء، وفوق كل شيء، فهو مع كونه محيطا بكل المخلوقات فهو فوقها أيضا سبحانه وتعالى. فيقول معناها، أي معنى النسخة الصحيحة التي بالواو، قالوا معناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية، أي النسخة التي حصل فيها التحريف وخطأ، قال أنه محيط بكل شيء فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش، لأن قال محيط بكل شيء فوقه، فالضمير في فوقه على العرش، تكون على هذا المعنى محيط بكل شيء فوقه، يعني محيط فقط بما هو فوق العرش، وهذا المعنى باطل. ولهذا قال، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد، يعني للمعنى الفاسد، وإنكارا لصفة الفوقية، وإنكارا لصفة الفوقية، يعني جعل الفوقية محيط بكل شيء فوقه، يعني فوق العرش فقط، وينكر علو الله تبارك وتعالى المطلق على مخلوقاته. فهنا بيّن المؤلف أن هذا الإسقاط له احتمالين، إما الاحتمال الأول أن يكون سقط سهوا ثم تتابع النساخ على هذا الإسقاط، أو يكون سقط عمدا عن سوء قصد وفساد. ثم قال: وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوقه، يعني فوق العرش، والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، يعني حينئذ يكون قد ألغى من حذف الواو علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. قال: فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء، وهذا لا شك فيه ودلت عليه النصوص. قال رحمه الله: أما كونه محيطا بكل شيء فقد قال تعالى: والله من ورائهم محيط، وقال سبحانه: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني أن من فهم من أن الله محيط بالمخلوقات أنه كالفلك المستدير، فهذا فهم غالط يدل على عميق جهله، فإن هذه المخلوقات كالذر في جنب بعضها البعض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فكيف بمجانب الخالق؟ فإحاطة الله جل وعلا بها تعني أنه سبحانه وتعالى محيط بها، وتعني أنه أيضا سبحانه فوقها وعال عليها جل وعلا. وقد ذكر بعض الشراح مثل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ورعاه في شرحه لعقيدة الطحاوية وتعليقه على شرح ابن أبي العز وهو شرح نافع، قال رحمه الله، قال حفظه الله، قال: لو ضربنا مثال بالنملة، هذه النملة ربما يقبضها الإنسان بيده فيكون محيطا بها، وربما تأتي تحته فتأتي تحته وتدب تحته ثم يقوم ولا تتأثر، ويوصف بأنه فوقها وأنه أحاطها، فهذا المخلوق مع المخلوق. فإذا كان هذا متصور فإذا لا شك أن ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا محيط بخلقه وهو عال عليهم سبحانه وتعالى، وليست إحاطته لخلقه تعني أنه كالفلك المستدير، ولا تعني أن الخلق أنهم داخلون في ذاته تبارك وتعالى، لا، بل العقيدة الصحيحة التي دلت عليها الآيات والأحاديث أن الله جل وعلا مستو على عرشه، بائن من خلقه، فوق عباده سبحانه وتعالى وفوق مخلوقاته، له العلو المطلق، ومنفصل عن خلقه مباين لهم، ليس شيء من مخلوقاته حال فيه ولا داخل فيه تبارك وتعالى. فإن هذه اللوازم الفاسدة هي لوازم التي يلتزمها أهل الضلال والعياذ بالله. إذن قال رحمه الله: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته يعني هذه المخلوقات كالخردلة، كما هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الكلام الآن واضح وبين. قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها، عال عليها، فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة. الله جل وعلا أخبر أن السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ثم قال: فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. يعني إن الله قادر على أن يفعل ذلك الآن، ولكن الله لحكمة اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى جعل ذلك في يوم القيامة، وإلا فقدرته تامة كاملة منذ الأزل. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفي كل وقت وحين سبحانه وتعالى. قال: إذ ذاك، يقول فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ قال: كيف يسعنا يا رسول الله، يعني الله سبحانه وتعالى كيف يحاسبنا وكيف يسعنا من جهة تكليمه لأحدنا ليس بينه وبينه ترجمان وغير ذلك مما يفعله الرب تبارك وتعالى. قال: ونحن جميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر النبي عليه الصلاة والسلام الآن ذكر له مثالا يشاهده عيانا من المخلوقات ولله المثل الأعلى، ولكن لكي يبين له أن هذا ليس مستحيلا وأن هذا ممكن. قال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في نعم الله وآياته. قال: هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. لذلك فربنا سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ونزوله تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقال إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا خلا منه العرش أو ما شابه ذلك من الكلام الذي لا يصدر إلا من الجهال أو من المتكلمين المنحرفين الضلال. وأما أهل الإيمان فيؤمنون بما جاء عن الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق ما دلت عليه هذه النصوص من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ويؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال: وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى، سبق الآن الإشارة إلى أنه محيط بكل شيء وذكر الأدلة، ثم ذكر أدلة فوقية الرب تبارك وتعالى على مخلوقاته، وسيأتي المؤلف كلام وبسط في المزيد من الأدلة في المثبتة لعلو الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم، وسبق لنا أن الحديث في مقال، قال: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وهذا كما ذكرنا يغني عنه، يعني هذا الحديث الذي يستأنس به أهل العلم ويوردونه يغني عنه النصوص الكثيرة المتكاثرة من الآيات من الكتاب والسنة. قال: وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عندي ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وهذا الحديث أيضا ذكر تخريجه محقق الكتاب وبيّن أنه من المراسيل، لكن كما ذكرت لكم أن شواهد الأدلة الصحيحة تدل على فوقية ربنا تبارك وتعالى على خلقه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الشارح: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم. والرأس لا يرفع إلا إلى الأعلى، ولا يكون في، يعني إذا قيل رفع رأسه لا يكون نظر إلى الأسفل،

ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. وهي من جملة الفوقية، هي من جملة الأدلة التي النصوص التي ورد فيها أن ربنا تبارك وتعالى له الفوقية، هذه من جملة أدلة إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وهي أدلة كثيرة جدا لا تنحصر. قال رحمه الله: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن لو قلنا، يعني يقول رحمه الله، لو قلنا إن الله لو كان ليس متصفا بالفوقية وأنه مباين لخلقه، ما ضد ذلك؟ ضد ذلك أنه مخالط للخلق أو أنه في السفول، تعالى الله عن ذلك، والله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. فقال: فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. قال: ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من فيها ثبوت ضدها، قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. إذن الوجود عندما يقول رحمه الله في قوله غير مخالط العالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط، الوجود في الأعيان، وجود الأعيان ووجود في الأذهان، الوجود في الأذهان اللي هو في ذهن الإنسان في الذهن، والوجود في أعيانها في الخارج عنه خارج عنه. وأهل العلم يضربون لذلك بمثال، فيقولون عندما يكتب الكاتب فيقول في مؤلفه: فهذه مقدمة أذكر فيها كذا وكذا، أو ذكرت فيها كذا وكذا، قد يكون كتبها في آخر الكتاب، إذن بعدما ظهر كتابه ووجد، وقد يكون كتبها في البداية وهو لم يكتب شيئا من كتابه، لازال في البدايات، فيكون كتابته لها، وقوله فهذه مقدمة سأكتب كذا لما ذكرته أو سأذكره أو كذا أو كذا، لما هو في الذهن، لما هو موجود في ذهنه. فالوجود وجود في الأعيان، وجود في الخارج، ووجود في الأذهان، وربنا تبارك وتعالى موجود سبحانه وتعالى، ووجوده ليس في الأذهان، ليس وجوده سبحانه وتعالى ذهنيا فقط، بل وجوده سبحانه وتعالى هو موجود بذاته سبحانه وتعالى، هو خالق الوجود سبحانه وتعالى، وهو مباين لخلقه منفصل عنه فوق خلقه أجمعين. فإذا وجوده ليس وجودا في الذهن فقط، وهو قائم بنفسه غير مخالط للعالم كما بيّن رحمه الله. قال: وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. ثم رحمه الله بدأ بذكر هذه الأنواع التي هي أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه وأنه فوق خلقه سبحانه وتعالى، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. نجعل ذلك في المجلس القادم، تعالى نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونحمد الله سبحانه وتعالى على العقيدة السليمة الموافقة للفطر المستقيمة التي استقر فيها علو الله تبارك وتعالى، وتوجه القلوب والنفوس والأبدان في دعائها وتبرعها إلى الله تبارك وتعالى في العلو وليس في السفول كما هو عقيدة أو غير ذلك من الجهات، كما هو عقيدة المتكلمين المنحرفين، وأبغض منهم الجهمية الذين ينكرون العلو وينكرون صفة الرب تبارك وتعالى ويقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فحتى إنه وصفوه بالعدم. وقد نقل وقد ذكرنا هذا في دروس سابقة المؤلف رحمه الله ابن أبي العز عن الجهم بن صفوان أنه كان يتمنى لو أنه حك سورة أو آية تسبح اسم ربك الأعلى من المصحف، وغير ذلك من الأعمال الباطلة الضالة، نسأل الله العافية، التي نحمد الله على أن عافانا منها وعافى فأهل السنة في عافية وفي منة عظيمة من ربهم تبارك وتعالى بإيمانهم بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم لربهم تبارك وتعالى بالصفات العلى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وإثباتهم لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وسيرهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وإن شاء الله تعالى نلتقي في المجلس القادم بإذن الله تعالى مع الأنواع التي ذكرها رحمه الله من الأنواع التي تدل على علو ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.